أما آدم فهو نبي نعم، ولكن لم يرسل إلى قوم مشركين، إنما أرسل إلى قوم مؤمنين، لأن الإنسان أول ما يولد يولد على الفطرة، يولد على الإسلام، فأبواه يهوذان أو ينصران أو يمجسان أو المحيط الذي حوله قوم الذين معهم. فلذلك وكان بين نوح عليه السلام وبين آدم 10 قرون كلهم كانوا على الإسلام، 10 قرون كلهم كانوا مسلمين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا أبدا، 10 قرون. ثم بعد ذلك هذول قبل قوم نوح نعم، يعني قوم نوح كان فيهم ناس صالحين، فجاء الشيطان لما مات هؤلاء الصالحين الذين هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قالوا صوروا صورهم لتنشطوا في العبادة، صوروا صورهم حطوهم قدامكم في المساجد وفي محل عبادتكم عشان تنشطوا، فصوروهم فمضى سنة أو سنتين أو 20 سنة أو 100 سنة أو أكثر أو أقل، جاء الشيطان وقال إن أباءكم وأجدادكم كانوا يعبدونهم من دون الله، فإذا استغاثوا يستغيث بهم ويلتجوا إليهم في الشدائد ويذبح لهم وينذر لهم، فعبدوهم من دون الله، فبعث الله فيهم نوحا عليه السلام ولبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يقول لهم قولوا لا إله إلا الله وأن يشهدوا لنوح بالرسالة، فأبوا حتى قال في القرآن في سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وكان الرجل يعني يوصي أبنائه إياكم أن تتبعوا هذا الرجل العجوز الشايب، لأنه عاش 1000 سنة قبل وبعد كذلك ما أهلك قوم نوح عاش، معناه أنه 1000 سنة وزيادة يمكن، وهم ما كانوا يعيشوا 1000 سنة، يمكن كانوا يعيشوا 200 سنة أو 300 سنة. ولذلك يقول الله تعالى واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي، يعني إيه؟ يعني صعب عليكم مقامي، ما تحبوني وتكرهوني أبدا، مقامي وتذكيري بآيات، يعني عظتي لكم، أذكركم بآيات الله، أقول لك الله أنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة وإني رسول لكم وأفعل كذا بآيات الله، يعني بحجج الله، فإنه جاء ب9 آيات، كان العصا إذا وضعها في الأرض تصير ثعبان، يمسكها بيده تصير ترجع عصا، يحط يده كده زي الشمس، وبعدين أرسل عليهم الضفادع والدمل وغير ذلك من الأشياء التي فهذه آيات كثيرة يعني إلى غير ذلك. فلذلك آيات تصير في شأن موسى، نعم آيات تصير في شأن موسى، لا هذا في لا ما في هذا في موسى صحيح، وتذكيري بآيات الله يعني بحجج، نعم تذكيري بآيات الله يعني بحجج إيه؟ بحجج الله الذي إيه تدل على يعني ربوبيتي وألوهيتي، هذيك في قوم موسى صحيح، نعم بآيات فعلى الله توكلت، ومعنى أصله كان توكلت على الله، جار ومجرور هذا بعد، لكن إيه تقديم المعمول يدل على الاختصاص، ولذلك القرآن يقول إياك نعبد وإياك نستعين، أصله كان نعبدك ونستعينك، فعل مضارع فاعل مفعول، لكن قدم إياك معناه يدل على أن العبادة لا تصلح إلا لله والاستغاثة، ولذلك وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وإلى ربك فارغب إلى غير ذلك دائما، وكذا كان توكلت على الله، ومعنى إيش التوكل؟ الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل. ثم يقول لهم نوح عليه السلام فأجمعوا أمركم، يعني تجمع عليه وشركائكم الذين تعبدون من دون الله مثل ود وسواع ويغوث وغير ذلك ومن الأوثان والأصنام الذي كنتم تعبدونها، ثم لا يكن علي أمركم عليكم غمة، يعني لا تترددوا في هذا، ثم اقضوا عليه يعني اقتلوني، افعلوا ما شئتم، أما أنا لا أزال أدعوكم إلى عبادة الله وأنهاكم عن الشر، ولا تنظروا ولا تتأخروا أبدا، الشيء الذي تقدروا عليه افعلوا به أبدا. قاتل اقتلوني، ضارب اضربوني، افعلوا ما شئتم أبدا. فأنا متوكل على ربي سبحانه وتعالى ولا فإن توليتم يعني ما قبلتم ما أمرتكم به فإنه أمرهم بعبادة الله ونهاهم عن الشرك وأن يؤمنوا بالله وملائكتي والكتب والرسل واليوم الآخر فانتهوا عن ذلك فأجمعوا أمركم إن توليتم فما سألتكم من أجر، يعني أنا ما أطلب منكم أجر زي العامل أو الموظف الذي يعمل إذا ما أعطي أجر يبطل من الشغلة فأنا ما أجري على الله سبحانه وتعالى، هو الذي أرسلني وسيعطيني نعم في الدنيا وفي الآخرة، أما هنا في الدنيا لو أن إنسان يعمل عند إنسان وأخر عنه الراتب الذي يأخذه شهرا أو شهرين يبطل يروح يدور عمل آخر إن أجري إلا على الله، يعني جزائي على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت وأمرني ربي أن أكون من المسلمين، وهذا فيه دليل على أن دين الأنبياء دينهم واحد، كلهم جاءوا بالإسلام من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات هي الظاهر. فهذا نوح عليه السلام أول الرسل إلى أهل الأرض بالمشركين، يقول يعني فإن توليتم ما سألتكم من أجل إلا الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وإبراهيم عليه السلام يقول ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ويوسف عليه السلام يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليه في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكذلك ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقالت بلقيس ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم محمد يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا الأنبياء كلهم دينهم إيه؟ دين الإسلام. كثير الآن في الكتب الحديثة والإذاعات أن الأديان السماوية ثلاثة، الأديان السماوية ثلاثة، الدين اليهودي واحد ودين النصران اثنين ودين الإسلام واحد. يبغى يصير نصراني يصير نصراني، يبغى يصير يهودي يصير يهودي، يبغى يصير مسلم يصير. وهذا غلط. وهذا غلط. كل الأنبياء جاءوا بدين واحد، ولكن مع الأسف هذا مين اللي يقولوا الناس من المسلمين يعني؟ هذه كتب التاريخ وكتب الحديث اللي تدرس في الجامعات وفي هذا أن الأديان السماوية ثلاث. وقد رأيت أنا كتابا لسجل يسمى من كتاب الإسلام يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي، فإن هذا بيعبد الله وهذا بيعبد. مع أنه شفنا الكنائس إيش عبادتهم؟ عبادة خربان، أول عبادة ما يساوي شيء حتى يجي القسيس. وفي هناك أناشيد، وفي كمان موسيقى. إيش دخل الموسيقى في العبادة؟ أبدا، هذه ما هي عبادة، وكل هذا كذب في كذب. ويكفي ذلك أن الأنبياء. وكذلك إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. وهناك كذلك ناس من المسلمين يقول لا أن الإسلام الذي ذكر في هذه الآيات الإسلام اللغوي وهو الاستسلام والإنقياد، وأن الإسلام الذي جاء به محمد هذا هو الإسلام الذي إيه يعني الإنقياد مع العمل بما فيه. وهذا كمان دائما الله يخاطبنا بإيه بالأسلوب الشرعي، ما يخاطبنا بالأسلوب اللغوي. مثلا القرآن قال وصل عليهم إن صلاته، هنا معنى الدعاء. لما قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إيش معنى الصلاة هذه؟ التي فيها ركوع تكبير وركوع وسجود وقراءة القرآن، ما هي الصلاة اللغوية؟ هذا هو. ولذلك يقول الله تعالى إن توليتم فما سألتكم من أجر على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فالأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد وهو دين الإسلام. وهذا كل ما يقال في الكتب الحديثة وفي الإذاعات، وحتى أن بعض أهل يقول النصارى إخواننا واليهود إخواننا، ما يصح نقول إخواننا أبدا. إن كان لابد نقول إيه مواطن، مثلا في بلد فيها مسلمين وفيها نصارى يعني يقول إيه مواطن في البلد، أما كونه بشرط كمان يكون تحت المسلمين ما يكون السيطرة لهم هم. ولكن مع الأسف يعني هذه الأشياء يعني الناس ما هم فاهمين هذا. كيف واحد يقول اليهودي أخو له؟ فهذا يعني وهذا يجب أن نعلمه أن كل الأديان يعني. والدليل على ذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أبناء علات دينهم واحد. إيش معنى أبناء علات؟ يعني رجل متزوج أربع نسوة أو ثلاثة، واحدة تلد والثانية تلد، هذول الأولاد ينسبوا إلى من؟ إلى الأب، يعني الأب واحد. فكذلك الأنبياء مثلا الشرائع تختلف، شريعة موسى غير شريعة نوح، شريعة نوح غير شريعة مثلا هود وصالح. ولذلك شو نحن دحين شريعتنا الصلوات خمس صلوات، في الشرائع قبل موسى كان صلاتين، الصيام نحن عندنا شهر، وفي أشياء كانت محرمة على ناس الآن ما هي محرمة على ناس إلى غير ذلك. فلذلك أما لا إله إلا الله هذه كلهم سواء. ولذلك مثلا إن أرسلنا نوحا إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدن أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. ما في واحد قال لهم اعرفوا الله، لأنهم يعرفوا، ولئن سألت من خلق ليقولن الله. ولذلك يجب أن يفهم هذا. ولكن مع الأسف الشديد أن كثير من الكتب والأشياء والإذاعات والهذا حتى اللي يدرس يعني في الجامعات الكبيرة يقول لك الأديان السماوية ثلاثة، اليهودية والقرآن يقول يعني ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. ليش؟ لأن الرسول من بعث في مكة الرسول محمد يقول على دين إبراهيم، قريش يقول على دين إبراهيم، اليهود يقولوا على دين إبراهيم، النصارى يقولوا على دين إبراهيم. مشكلة هذه، مين يبين هذا؟ بين الله، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. من الحنيف المسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وما كان من المشركين. هذا يعني تقريبا، ولكن مع الأسف هذا يعني الكلام الذي يقول فيها فكذبوه، يعني كذب قوم نوح نوحا عليه السلام، قالوا أنت ساحر وأنت كذاب وأنت مجنون وأنت كذا إلى غير ذلك. فنجيناه ومن معه في الفلك، فأمره الله تعالى أن يصنع السفينة، فكان يسخر به. لما كان يصنع السفينة يقول أول كان نبي ورسول، دحين ساوى نجار، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إلى آخر الآيات. فبعد ذلك أمر الله السماء وقال له علامة يعني أن العذاب سينزل بهم، إذا شفت الماء في التنور، التنور محل إيه؟ يعني محل ما يعمل الخبز، فإذا شفت التنور محل حار هذا يخرج ماء فالعذاب حقه جاء. وبالفعل أمر الله السماء أن تمطر والأرض أن تمطر، فهلكوا عن آخرهم، وكان الدنيا كلها عمها الطوفان. وبعد نوح عليه السلام لا، الذين يكذبون العذاب يكون قاصر عليهم، قوم هود قوم صالح عليهم العذاب، ما يكون يعم الدنيا كلها. فكذب فنجيناه ومن معه في الفلك، حتى ولده قال يعني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم إلا من رحمه الله، إلى غير فهلك مع الهالكين. كذلك فنجيناهم وجعلناهم خلائف، يعني بعضهم ما أهلك الله هذول جاءهم خلائف، ولذلك كل الأمة التي جاءت بعد نوح عليه السلام من ذريته، وجعلنا ذريتهم يعني الذين كانوا معه في السفينة، يقول الذين آمنوا بنوح يمكن 50 نفر، لكن كلهم ما صار لهم أولاد، كلهم فيها، وكان أولادهم الأربعة منهم البشرية كلها، الذين يعني يافس وحام، واحد منهم قتل الثاني إلى كل، فجعلناهم خلائف، وأغلقنا الذين كذبوا بآياتنا، وأغلقنا الذين كذبوا بآياتنا يعني بحججنا البينات لهذا، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فانظر يعني يا قريش انتبهوا لأنفسكم، فإن من كذب نوحا عملنا به كذا وكذا وأغرقناه وعندكم خبر، فالذي كذب محمدا ماذا يكون؟ أشد. ولأجل ذلك جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70، هذا في الدنيا، وخلي في الآخر عرب. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم. من الرسل؟ هذول هود وصالح وشعيب، هذول جو بعد بعد نوح عليه السلام. فجاءوهم بالبينات، جاءوهم بالحجج المبينة، فنوح عليه هود عليه السلام أتاهم بالبينات، صالح أتاهم بالناقة، ناقة قالوا هذه الصخرة نبغاك إن كنت نبي يعني تفجرها وتخرج لنا ناقة عشراء لها 10 أشهر حامل ثم تلد، ثم بعد كان يشرب يعني هي تشرب ماء القرية كله في يوم، واليوم الثاني يحلبوها يشربوا كل القرية. مكسب هذا عربي كمان، هم عرب ما هم أمريكان، عربي مع اللبن خلاص ممتاز، هذا طعام وشراب يعني في آن واحد. يمكن بعض الناس لو كان يشرب بس لبن لحاله يمكن صحة تصير خربانة، لكن عربي يشرب لبن صباحا وظهرا ومساء ما يضر شيء، بيصير أقوى الحديد، ولابد كمان فيها سمن. ومع ذلك بعد ذلك يعني عقروا الناقة فأهلكهم الله. وكذلك قوم شعيب كانوا يطفون الكيل والميزان ويسخرون، فمعناه إياك أعني فجاءهم فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يعني سبب تكذيب من قبل. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، إيش معناه نختم؟ يعني ما يمكن يؤمنوا، الله كتب عليهم الشقاء خلاص. والله ينجي النبي ومن آمن معه، فكذلك هود وصالح وشعيب نجى المؤمنين وأهلك الكافرين. وهذا كذلك كل معناه إياك أعني واسمعي يا جارة. كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم قال بعثنا من بعدهم، بعد هؤلاء الأنبياء بعثنا من بعدهم موسى وهارون، موسى بن عمران كريم الرب سبحانه وتعالى، وهارون أخاه. ويقول ما نفع أخ أخاه مثل ما نفع موسى عليه السلام، فإن الأخ قد ينفع أخاه يعطي له شيء من الدنيا، من المال، من الذهب، من الفضة، من الإبل، من البقر. هذا طلبه أن يكون نبيا بعد ما كان رجل عادي، فيقول ما نفع أخ أخاه مثل ما، فلذلك أرسله مع طلب من ربي إلى فرعون وملئ، إلى فرعون وهو الطاغي الذي يدعي يقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم الإله، وملئه معنى الملأ معنى الأشراف الذين يتصدرون المجالس، هذا معنى الملأ دائما. قال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الملأ الذين معناه الأشراف، مثلا في حفل يكونوا هم في الصدارة، الناس العاديين يصيروا وراء، ودائما الأشراف هذول هم إيه، هم الذي يعارضوا إيه الأنبياء والرسل. مثل مكة، مكة من أبو جهل وأبو لهب هذول، وقالوا يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كان ربنا يبغى يرسل نبي ويرسل رسول، يعني يرسل لنا يعني رجل أعظم رجل في إيه في مكة. وهذا يعني ثم بعثنا من بعدهم موسى، موسى بن عمران كريم الرحمن سبحانه وتعالى، وهارون أخاه إلى فرعون الطاغية الجبار المتكبر الذي يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم لا، وملئه يعني الأشراف منهم بآياتنا. إيش الآيات؟ الحجج منها عصا، إذا وضعت تصير ثعبان، ثم إذا أخذها بيد تصير إيه؟ يده يدخل يده كده يخرجها زي الشمس. والآيات التسع الآيات كذلك، نعم الذي ذكرها. فاستكبروا، كيف يتبعوا مثلا موسى عليه السلام، وكانوا قوما مجرمين، يعني قوما مجرمين معناه غاية في الإجرام، وهو الكفر بالله وعدم الاعتراف بعبادة الله وحده سبحانه وتعالى. قال فلما جاءهم الحق من عندنا، جاءهم الحق من عندنا أن موسى هذا كريم الرحمن نبي أرسله الله لتطيعوه ولتعبدوا إلهه، قالوا إن هذا لسحر مبين، إن هذا يعني ما يفعله موسى عليه السلام كون يضع عصا في الأرض وتصير ثعبان كبير، هذا ساحر كبير وتعلم السحر ولازم إيه يعني. ولذلك قال فأجمعوا كيدكم ثم أتوني صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنى تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر. فاجتمعوا في يوم، فجاءوا السحرة هذول كلهم يعني آلاف، كل واحد رمى عصا تصير ثعبان وحبال، حتى صار الوادي كله ثعابين حيات. فيقول قال الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح. ثم هو ما كان، ولذلك جاء في آية أخرى في الأعراف وجاءوا بسحر عظيم، وسأوا بسحر كذلك، يعني هو مو حقيقة يعني ثعبان، إنما هو يعني سحر الأعين، سحر. فالإنسان يشوفها حبال، هي حقيقة حبال ولكن يتخيل إليه، وكذلك هم يدهنوها بأشياء مثلا بالزيبق مع حرارة الشمس يصير إيه ومصور على صورة هذا، فتكون كأنها وإلى في الحقيقة أبدا ما هي كلها. فالسحرة لما رأوا هذا، وموسى لما ألقى عصا كبرت صارت تبلع إلا هنا ولا هنا ولا هنا ولا ولا خلت شيء، حتى بعدين توجهت إلى فرعون نفسه، تبغى تبلع هو كمان، ففر منها. ثم بعد ذلك أخ موسى ألقى يده أخذه، قالوا هذا ساحر عظيم، والسحر لما رأوا ذلك سجدوا لله، إنه هذا ما هو سحر، لو كان سحر السحر إيه يغلب ما يبلع. فألقى موسى عصاه فإذا يتلقف ما فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال في نكث الأعراق قال فرعون آمنتم، وفي الآيات الثانية قال آمنت له قبل أن آذنك إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا آمنا بآيات ربنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، يعني سجدوا لله وآمنوا. فكانوا يعني في الأول كانوا كفار، دحين صاروا إيه مسلم. وهو فرعون هدده قال لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، فخلاص إذا دخل الإيمان في القلب ما يهم ما يأتي بعد ذلك. قالوا إن هذا لسحر مبين، قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا، يعني كيف تقولوا للحق هذا الدلائل، لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون، الساحر لا يفلح أبدا. فثم بعد ذلك قالوا هؤلاء فرعون وملأ أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه أبا، يعني إيه لتثنينا عما نحن وجدنا آبانا يعبدوا إيه الأصنام ويعبد الأوثان ويعبد كذا، فتبغى يعني تصير أنت الرؤساء وأنت الكبراء وأنت لكم أنت وأخوك لك الحكم والأمر والنهي في هذا البلد، ونحن نصير ما لنا شيء، ما نحن ما نؤمن بك أبدا. هذا معنى، وهذه عادة، ولذلك كذلك قريش هكذا فعلوا مع رسول الله. يقول محمد هذا رجل يعني أولا كان يتيم وما عنده شيء من المال ولا عنده شيء من الذهب ولا عنده شيء من الفضة ولا شيء، فهو نبي. فقال بعضهم لبعض يعني ربنا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ربنا إذا يبعث رسول يدور أعظم رجل في مكة وأعظم رجل في الطائف ويرسل نبي، أما يرسل لنا محمد هذا نحن ما نبغى. فالله قال الله أعلم حيث يجعل رسالة، مين يختار الرسول؟ المرسل مو المرسلين. نحن الآن لا نستطيع أن نقول للدولة السعودية نريد سفيرنا في البلد الفلاني فلان محمد. مين اللي يختار؟ الدولة، وزارة الخارجية اللي تختار. ونحن وزارة الخارجية كلنا عبيد لله، مو إشغل على الرب سبحانه وتعالى. والملوك كلهم عبيد لله، فليس ولأجل ذلك قالوا هذا الكلام يعني تلفتنا عما وتكون لكم الكبرياء العظمة والسؤدد والتصرف لهذا، فنحن لا في الأرض وما نحن لكما، يعني لا لموسى ولا لهارون، نحن ما نؤمن بكم. وهنا زي ما يقول ما نحن هذا يعني ما الحجازية الذي يعني ترفع المبتدا وتنصب الخبر لكم، هذا نحن بمؤمنين وهذا مجروب. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم، يعني زي ما قال فجمع السحرة في آيات أخرى أتوني بكل ساحر. فلما جاء السحر قال لهم موسى ألقوا ما أنتم، وطلبوا موسى يعني إذا نحن غلبنا موسى إيش يصير؟ قال لكل لكم الرئاسة، نعطيكم يعني أموال كثيرة ونقربكم إلينا ويكون لكم كذا وكذا وكذا. خلاص فرحوا السحرة. ولما جاء قالوا لهم موسى ألقوا ما أنتم مقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المسرفين. ولأجل ذلك لما رمى عصاه هو بلعت كل ما في الإيه في هذه الأرض وما أبقت شيئا أبدا. هذا نعم. ويحق الله الحق بكلماته، وهذا دائما الحق يظهر ويكون له. فلما ألقى قال موسى ما جئتم بسحر إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وجاء في آية أخرى في طه إنما صنعوا كيد ساحر، إن الذي صنعوا كيد ساحر. وهنا ليس، ولذلك تكتب إن وما لحالة، بخلاف إنما الذي إنما إلهكم الله إله واحد، هذيك إنما إيه الذي إيه للحصر الذي هي تكف يكون بعدها مبتدأ. إنما الله إلهكم إله، إنما إلهكم الله، أو إنما المؤمنون إخوة، هذه غير وهذه غير، هذه تقريبا إيه إن وما لحالة، يعني إن الذي، وهناك لا، هذه تكف إن عن العمل. ولذلك حتى في المصحف كاتبينها إنما صنعوا، إن الذي صنعوا في سورة إيه في طه، بخلاف هذيك تكتب إنما، إنما المؤمنون إخوة، إن والما مع بعض ويصير بعض مبتدأ دائما. هذه إن الذي صنعوا، وصنعوا هذا دحين إيه سورة المفصول، وكيد هذا هو الخبر. ولا يفلح الساحر. ولو كره المجتمع. بعد ذلك يقول الله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خير، يعني بني إسرائيل آمنوا بموسى عليه السلام كلهم تقريبا، لكن هنا يقول فما آمن إلا ذرية من قومه، الذين آمنوا تقريبا في السنين اللي قعد معاهم كلها يمكن أربعة أو خمسة منهم، يقول يعني قوم لموسى إلا ذرية من قومه. قال الذرية المراد امرأة فرعون، هذه آمنت معه نعم، ومؤمن آل فرعون الذي أخبر الله تعالى عنه في سورة غافر، قال مؤمن آل يعني إيش في سورة غافر، قال مؤمن آل فرعون إيش المقصود، هذا الثاني. وكذلك يعني الخازن، خازن فرعون وامرأة خازنة، أربعة يعني قعد فيهم يمكن 100 سنة أو أكثر، لأنه قعد في التيكام 40 سنة، وأول جلس معهم سنين في مصر، وجلس بعد ذلك كذلك، ومع ذلك ما آمن إلا. وثم الذين أسلموا دول كلهم خايفين من فرعون كمان، يعني إيه وأما بنو إسرائيل فآمنوا، لكن يقول ابن جرير لا، الذين آمنوا هذول من إيه؟ من بني إسرائيل. ورد عليه يعني ابن كثير يقول الصحيح الذين آمنوا دول من آل فرعون. وحتى يعني قارون من مين؟ من بني إسرائيل، من يعني من بني إسرائيل، لكن ما آمن. ولأجل ذلك فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يعني من قوم، هو فسرها ابن جرير على من قومه، يعني من قوم إيه؟ من فرعون، من قوم موسى، والصحيح لا، من قوم وملئهم، على خوف من فرعون وملئهم أن يفترهم، يعني يخافوا أن بكرة يتسلط عليهم فرعون بالتعذيب وبالقتل أو بغير ذلك كما فعل بالسحرة. السحرة الذين آمنوا إيش معنى؟ قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فلذلك هم كانوا يخافوا من هذا. إن فرعون لعال في الأرض، لعال يعني متكبر ولا يقبل الحق في الأرض، وإنه لمن المسرفين، للمتجاوزين للحد. الإسلام معناه مجاوزة الحد. فالإنسان من يستحق العبادة؟ الرب سبحانه وتعالى. هو يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير. ثم بعد ذلك أهلكه الله في البحر. قال الله تعالى في آيات أتبع، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد أحصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أغرقه الله في البحر، فإذا كان هو رب زي ما يقول البحر ما يغرقه، إنه هو رب البحر على ما يقول أنا ربكم الأعلى، وكذاب. فغرقه البحر وطفى على البحر كما يطفو الكلب حتى يبان انه كذاب ودجال. وهذا كله يعني معناه يا قريش والذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فان من كذب الرسل قبل محمد نعم انزلنا بهم العذاب والعقاب، وانتم كذلك اذا ما امنتم بمحمد واتبعتموه فانه سينزل بكم من العذاب. ولاجل ذلك ماذا حصل لقريش؟ ما حصل لقريش، الله ما انزل عليهم صاعقه من السماء ولا اغرقهم في البحر، إنما جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70، يصير قاتلهم على يدهم الصحابة الذي كانوا يحتقرونهم ويؤذونهم في مكة حتى هاجروا هجرتين. وهذا يكون أنكى عليهم، حتى أن أبا جهل هذا المجرم الكبير يعني من ركب على بطنه وجز رأسه يعني عبد الله بن مسعود، حتى أنه لما ما مات هو كان طايح في الأرض فرأى وعرف، قال رويع الغنم اللي يرعى الغنم في مكة بقرش وبقرشين، هذاك هو يعني لو يبغى يسلم على يده ما يرضى في مكة أبدا. وهذا معناه إياك أعني واسمعي يا جارة، إن الذين يكذبون الرسل سينزل بهم العقاب كما نزل بقوم هود وقوم صالح، بل العذاب الذي ينزل بالذين يكذب محمد يكون أشد وأشد، وهذا معناه هذا. وإنه لمن المسرفين. وقال في قال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم، قال موسى لقوم بني إسرائيل يا قوم إن كنتم فعليه توكلوا، يعني اعتمدوا على الرب سبحانه، والتوكل معنى الاعتماد وتفهيم. إن كنتم مؤمنين إن كنتم مسلمين، شوف برضو قال إن كنتم، ما قال إن كنتم يهود، شوف وكل هذا الذي قال قالوا على الله توكلنا، قال بني إسرائيل على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا يعني تجعلنا يعني يختبرنا القوم الظالمين الكفار الذي هم قوم فرعون. وجاء دائما في القرآن يقول أليس الله بكاف عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه، دائما يعني تيجي هذه الآية، التوكل على الله يجي بعد الأمر بعبادته، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، ومن يتوكل على الله وقل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، دائما كده إذا جاء أمر العبادة يجي معنى التوكل. وعلى الله فتوكلوا، إن كنتم في آيات كثيرة في القرآن على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة، ونجنا برحمتك من القوم، نجنا برحمتك من القوم الكافرين من فرعون، وأهلك الله فرعون كما ذكر الله تعالى يعني في آيات، فانتركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك أورثناها قوما آخرين، وما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، إلى غير ذلك من الآيات. إن الأموال التي كانت لبني إسرائيل والأموال والمزارع العظيمة دي اللي كانت في مصر وفي الشام كلها أصبحت لمين؟ كلها لبني إسرائيل. ابن إسرائيل إلى يعقوب، يعقوب أي يعقوب والأصباط، الأصباط هم أولاد يعقوب، الأصباط هم أولاد يعقوب، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وهذا الآيات اللي ذكرها وشرحها لنا يعني نقرأها لأنه فيها بيان أن الأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد وهو الإسلام. وهذا يقول واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقوم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه واتل عليهم أي أخبرهم واقصص عليهم أي على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفوك نبأ نوح أي خبره مع قومه الذين كذبوه كيف أهلكهم الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أولئك. إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي أي كبر عليكم أي عظم عليكم مقامي فيكم بين أظهركم وتذكيري إياكم بآيات الله وبحججي وبراهيني فعلى الله توكلت فإني لا أبالي ولا أكف عنكم سواء عظم عليكم أو لا فأجمعوا أمركم وشركاءكم فاجتمعوا أنتم وشركاءكم الذين تدعون من دون الله من صنم ووثن ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ولا تجعلوا أمركم عليكم ملتبسا بل أفصلوا حالكم معي فإن كنتم تزعمون أنكم محقون فاقضوا إلي يعني اقتلوني يعني ولا تنظرون ولا تؤخروني ساعة واحدة مهما قدرتم فافعلوا فإني لا أبالي بكم ولا أخاف منكم لأنكم لستم على شيء كما قال هود لقومي إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. الآية فإن توليتم كذبتم وأدبرتم عن الطاعة فما سألتكم من أجري أي لما أطلب منكم على نصحي إياكم شيئا إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين وأنا ممتثل ما أمرت به كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال ابن عباس سبيلا وسنة. فهذا نوح يقول وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى عن إبراهيم الخليل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما ما قال توفني يهوديا. وهكذا الآيات. وقال وألحقني بالصالحين ويا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالت السحر ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقالت بلقيس ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقال تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. يعني شوف كلها بأننا. وقال خاتم الرسل وسيد البشر صلى الله عليه وسلم إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول مسلم في هذه الأمة هو الرسول من هذه الأمة. ولهذا قال في الحديث الثابت عن نحن معاشر الأنبياء أولاد علات وديننا واحد أي هو عبادة الله وحده لا شريك له وإن تنوعت شرائعنا. وذلك معنى قول أولاد علات وهم الإخوة من أمهات شتى والأب واحد. فكذبوه فنجيناه ومن معه على دينه على الفلك وهي السفينة وجعلناهم خلائف في الأرض وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. كيف نجينا المؤمنين وأهلكنا المكذبين. والآيات الباقية واضحة فيه هنا آيات الذي هي في الآخر. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يقول تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لبني إسرائيل يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فإن الله كاف من توكل عليه أليس الله بكاف عبده ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين العبادة والتوكل كقوله فاعبده وتوكل عليه لأن التوكل من إيه؟ من أنواع العبادة. وقل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا برضو رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا في كل صلاتهم مرات متعددة إياك نعبد وإياك نستعين وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتة للقوم الظالمين لا تظفر بنا وتسلطهم علينا فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك يعني لا تسلطوا عليهم يقوموا ينتصروا عليهم فيقولوا هذا دليل على أن موسى مبطل وقومه الذين آمنوا بهم ولا تسلطوا فيفتنون به. قال عبد الرزاق أنبأنا بن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد ربنا لا تجعلنا لا تسلطهم علينا فيفتنونا وقول ونجنا برحمتك أي خلصنا برحمتك برحمة منك وإحسان من القوم الكافرين الذين كفروا بالحق وستروا ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك. وإن برضو فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعالٍ في الأرض. يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم الشباب على وجل. يعني دائما الذي يتبع الرسل الناس الشباب، أما الكبار دول دائما يكونوا أعداء لأنه يخافوا على ومن ملته أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر، لأن فرعون لعنه الله كان جبارا عنيدا مسرفا في التمرد والعتو وكانت له سطوة ومهابة يخاف رعيته منه خوفا شديدا. قال العوفي عن ابن عباس فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. قال فإن الذرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني إسرائيل من قوم فرعون يسير منهم امرأة فرعون هذه واحدة ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه، هذول الأربعة بس والباقيين كلهم كفر ومعروف يعني. ويقول بني إسرائيل عن ابن عباس وقال مجاهد إلا ذريتهم قال هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان ومات آباؤهم. واختار ابن جرير قول مجاهد في الذرية أنها من بني إسرائيل، والصحيح ليست من بني إسرائيل لأن كل إنسان يؤخذ من قوله إلا من قوم فرعون لعول الضمير على أقرب المذكورين، وفي هذا نظر لأنه أراد بالذرية الأحداث والشباب وأنهم من بني إسرائيل، فالمعروف أن بني إسرائيل كلهم آمنوا بموسى عليه السلام واستبشروا به وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة من كتب متقدمة وأن الله تعالى سينقذهم به من أسر فرعون ويظهرهم عليه. ولهذا لما بلغ هذا فرعون حذر كل الحذر فلم يجد، لأنه لما رأى نام رؤيا ورأى أن ملكه سيزول على يد واحد من بني إسرائيل قال خلاص كل واحد يولد ذكر نقتله، وصار يقتل. وبعد ذلك هذا الذي يكون سببه يتربى في بيت فرعون يأكل من طعامه ويشرب من طعامه ويكون هذا، ثم بعد ذلك هذا يعني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.